بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بلغنا رمضان ونحن في أحسن حال، مقبلين عليك، مقبولين عندك يا أكرم الأكرمين. اللهم فرج عن المسلمين حيث كانوا، ووحد كلمتهم على الحق يا رب العالمين. نحن اليوم في مجلسنا السابع مع السور المبدوءة بألف لام راء، ومعها سورة الرعد جاءت ضمنها، وهي سور من يونس إلى نهاية الحجر. أسأل الله يعين أن نختمها في مجلس واحد، لأنها تمثل ما يشبه المجموعة، ولما جاء في فضلها الذي سيذكر إن شاء الله في سورة يونس. واختصارا للوقت، هناك بعض الأمور قد أطيل فيها في يونس لأقارنها بالسورة التي بعدها، ثم إذا وصلنا إليها في السورة الأخرى اختصرنا واختصرنا على ما ذكر أولا. قال سورة يونس سابعة السبع الطوال، هذا على ما رجحه بعض الباحثين وذكرته من قبل. وأما بقية السور فهود ويوسف من المئين، والرعد وإبراهيم من المثاني. والفرق بين المئين والمثاني أن مع الاتفاق بينهما أنهما ليستا من المفصل ولا من السبع الطوال، أن المئين بلغت 100 آية والمثاني لم تبلغ ذلك. وأما الحجر فتسعة أو 99 آية، الحجر 99 آية، ولذلك وقع فيها الخلاف ورجح أنها من المثاني. وهي مكية اتفاقا، يونس مكية اتفاقا، ولم يصح استثناء شيء منها. وكذلك بقية السور التي تأتي معنا باستثناء سورة هود، فإن فيها وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، وهي مدنية، سيأتي ذكر ذلك في موضعه. بقية السور يوسف و الرعد وإبراهيم والحج كلها مكية اتفاقا. وهذه الآيات القليلة التي صح الاستثناء فيها، الآية التي في سورة هود هي آية مدنية في سورة مكية. وأما أسماؤها فما ذكر إلا اسما واحدا، لأنه هو الذي ورد فيها، وكذلك يقال في بقية السور. هود لها اسم واحد، ويوسف لها اسم واحد، والرعد لها اسم واحد، وإبراهيم لها اسم واحد، والحجر لها اسم واحد. وإذا أردنا أن نقارن بين هذه الأسماء حتى لا نعود هناك إليها، نجد أن يونس وهود ويوسف وإبراهيم بأسماء أنبياء، والحجر باسم مكان عذب فيه قوم، بأرض قوم كذبوا وعذبوا وهم ثمود. والرعد هي الوحيدة التي اختلفت تماما في اسمها، وهي المختلفة في مطلعها والمختلفة في موضوعها، وهي التي خلت من ذكر قصص الأنبياء أو مواقفهم. كل السور الأخرى فيها قصص تتفاوت طولا وقصرا، إلا سورة الرعد فهي مختلفة في اسمها، فإن الرعد آية من آيات الله، مختلفة في مطلعها، ألف لام ميم راء، فيها الميم زائدة، بينما بقية السور ألف لام راء. ولذلك اختلف هل هي داخلة معهم في الحديث الذي سيأتي معنا أم لا، الحديث الذي يقول ذات ألف لام راء هل تدخل فيه الرعد أم لا. وفي موضوعها الرعد مختلفة، ثم الرعد هي الوحيدة، وفاتني هذا عندما ذكرت المكي والمدني. الرعد هي السورة المختلف فيها، هل هي مكية أم مدنية، الوحيدة في هذه السور. والنظر إلى هذه السور نظرة كلية لا جزئية هو استنارة بإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي قريبا. وأعود وأقول عندما تسمى سورة بيونس أو هود أو يوسف أحيانا يكون الأمر واضحا، فسورة يوسف معظمها أصلا في قصة يوسف عليه السلام، لكن يونس ما ذكر إلا إشارة، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وهود ذكر، ذكرت قصته أطول من ذلك، ولكن ذكر معه نوح وأطال الكلام عن نوح. فهنا يبحث عن خصوصية هذا النبي المذكور، لماذا سميت به السورة، وقد ذكر النبي نفسه يونس، ذكر يعني يونس ذكر بشكل أطول في سور أخرى. وهود ذكر في عدة سور، وكذلك يقال في إبراهيم. والحجر أيضا ذكرت باسم آخر، أو ديار ثمود ذكرت عدة مرات لكن ما ذكرت بهذا الاسم إلا هنا في الحجر. هنا بعض المدققين قد يحاول أن يبحث عن سبب اختصاص هذه السورة بهذا الاسم رغم ورود نفس الاسم في سورة أخرى كما في قصة هود. وأكتفي بهود لأنه ظهر لي فيها شيء، وإلا يمكن أن يتأمل ويعرف لماذا ذكر يونس، والعلماء إشارات في ذلك ومن يعتني بذلك البقاعي. لو لاحظتم قصة هود في سورة هود لوجدتم شيئا لطيفا لافتا، وهو أن كل آية في قصة هود خصوصا لا بد أن تشبه آية في السورة، لا بد أن تتشابه مع آية أخرى في نفس السورة. مثلا إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيته، هذا جاء في قصة هود وجاء نظيره في أول السورة. وكذلك لو تأملت الآيات واحدة واحدة ستجد أن كل آية، وهذا غريب لافت، كل آية في قصة هود في هذه السورة تتشابه، بل ربما شبه تطابق، تجد شبه تطابق بينها وبين آية في أول السورة أو في آخرها، وكأنها مركز السورة ومحورها، والله أعلم. وأما فضائل السورة قال هي من السبع الطوال على ما رجح، وجاء في فضلها مع غيرها من ذوات ألف لام راء، من ذوات ألف لام راء عن عبد الله بن عمرو. هذا الحديث مهم لأنه الفضل الوحيد لهذه السور المخصوص هي، بعد ذلك لها فضائل تدخل مع سور أخرى، أما كل سور هذه السور ليس لها فضل إلا هذا الفضل المشترك بينها، صد فضل خاص مستقل. أما كون بعضها من المثاني فهذا فضل، بعضها من المئين هذا فضل، لكن فضل خاص بالسورة وحدها لا يوجد بحدود الاطلاع. هذا الحديث يجمع فضلا للسور كلها المذكورة هنا مع فوائد أخرى حقيقة في هذا الحديث. يقول عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقرئني يا رسول الله، قال له اقرأ ثلاثا من ذات ألف لام راء، فقال الرجل كبرت سني واشتد قلبي وغلظ لساني، يعني كأنه يقول ولم يصرح هذا صعب علي، كبرت سني واشتد قلبي وغلظ لساني. قال فاقرأ من ذات حاميم، لاحظوا عندما قال اقرأ ثلاثا من ذات ألف لام راء هذه السور فيها طول، وقراءة ثلاث سور منها أطول. يعني لو أخذ يونس وهود ويوسف تمثل أكثر من جزء، من جزء ونصف، وربما تقترب من الجزئين. فهذا شعر أن هذا كثير عليه. فلما قال له فقرأ من ذات حاميم، لا شك أن آل حاميم أقصر وليست في النهاية بقصيرة جدا. فقال مثل مقالته الأولى، يعني عاد كبر سني واشتد قلبي وغلظ لساني. فقال اقرأ ثلاثا من المسبحات. والسور المبدوءة بالتسبيح أقصر في أكثرها، إنما الطويلة منها الإسراء فقط. وأما الجمعة والتغابن والصف فهي أقصر كما ترون، والحشر. فقال مثل مقالته، أيضا هذا ثقل عليه. ولاحظوا أنه ما قال اقرأ سورة من آل ألف لام راء، قال اقرأ ثلاثا، كأن اجتماع أكثر من سورة يكشف شيئا أو يحتاجه الإنسان لشيء في نفسه. فقال مثل مقالته، فقال الرجل ولكن أقرئني يا رسول الله سورة جامعة. يعني حتى المسبحات طالت عليه فطلب سورة جامعة. فأقرأه إذا زلزلت الأرض زلزالها، حتى إذا فرغ منها. وهذه السورة اليوم كلنا نحفظها، ولكن هل قرأناها؟ هذا سؤال آخر. قال الرجل والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها أبدا. ثم أدبر الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح الرويجل وأفلح الرويجل. وهذا الحديث في المسند كما في الهامش، وحسنه محققوه، وقد ضعفه بعض العلماء أيضا، ولكنني اخترت التحسين لأنه أرجح في هذا الحديث، لأن مداره على رجل في درجة حديثه في درجة الحسن. فهذا يحث على هذه السور، ويحث على أن يدرس الإنسان أكثر من سورة معا وفي وقت متلاحق. وقد سألت الشيخ مساعد الطيار هل هذا يشعر أن السور المفتتحة بنفس الافتتاح بينها علاقة؟ قال نعم. موقع السورة هنا لن نتكلم عن بقية السور، بل كلما وصلنا إلى سورة تكلمنا عن موقعها. قال هي العاشرة، وعلى القول بأنها سابعة السبع الطوال، من مناسبة تأخيرها عن الأعراف شدة تناسبها مع ما يليها من السور في جوانب متعددة كالمطلع وغيره. فسورة يونس إذا قلنا أنها السابعة، يأتي السؤال لماذا أخرت وهي السابعة عن الأنفال والتوبة إذا كانت ليست من السبع الطوال؟ لماذا أخرت؟ فالجواب أنها متناسبة مع السور التي بعدها في الافتتاح، والله أعلى وأعلم. ترتيب نزول السورة تعد الخمسين، نزلت بعد الإسراء وقبل هود، وفيها من الكلام مع المشركين ما قد يشعر بتأخر في النزول ضمن العهد المكي. نلاحظ في هذه السورة والسور التي بعدها أو عدد من السور التي بعدها أن النقاش قوي، والكلام فيه تهديد وجدال، فهذا يتناسب أن يكون في وقت متأخر في مكة لا في بدايات العهد المكي. وتلاحظون أن عندما نتكلم عن ترتيب نزول السورة بعد أن أذكر قول جابر بن زيد، أذكر شيئا معتمدا على الرواية والأسانيد، وأذكر أحيانا شيئا معتمدا على أسلوب السورة وما فيها من معاني، وهذا الثاني اجتهادي، ولذلك قد تلمحون في العبارة ما يشعر كما قال هنا، قال ما قد يشعر، ما قد يشعر، ولم أقل ما يدل، فما يدل عندما يكون عندنا حديث مثلا أو قول صحابي أو نحو ذلك. أسباب نزول السورة لم يثبت لها سبب نزول، لم يثبت لها سبب نزول مع أنها أكثر من 10 صفحات، ولكن هكذا كثير من السور المكية لا تجد فيها كثيرا من أسباب النزول، خلافا لما مضى معنا في البقرة وآل عمران والنساء مثلا، مجموع ما ذكر أكثر من 140 سبب نزول. وهذا يمثل في كتاب الحميدان يعني أكثر من ربع المرويات في أسباب النزول، لأن المرويات عنده بلغت بحسب عده، وفي العد بعض الخطأ، 331 سببا، فأكثر من 60 في البقرة، وأكثر من 40 بقليل في كل من النساء وآل عمران، المجموع أكثر من 140 سبب النزول، هذا أقل من النصف بقليل في السور الأولى. والمائدة أيضا فيها أكثر من 20 سببا، وبالتالي الأسباب لهذه السور كلها مدنية، المدنية فيها أسباب النزول أكثر، استقرار المسلمين وقيام الغزوات، تسجيل الأحداث اختلف في العهد المدني. قال مطلع السورة افتتحت بحروف التهجي عموما، ثم هي مفتتحة بألف لام راء خصوصا، وألف لام راء تشبه ألف لام ميم وتختلف عنها. ومن العلماء من يرى أن هذه السور ألف لام راء عادت للتفصيل في مطلع سورة البقرة، لأنها تشبهها كما قلنا، آل عمران تشرح في أول البقرة، والنساء تشرح في نطاق يا أيها الناس اعبدوا ربكم، والمائدة التي تتكلم عن العقود والنقد تشرح في البقرة وما يضل به إلى الفاسقين الذين ينقضون عهد الله بعد ميثاقه الذين ينقضون ما استغفر الله العظيم يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به للفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه البقرة. وهكذا عندما جاءت الأعراف نبهت أنها كأنها تشرح أول البقرة هنا وقصة آدم خصوصا، وهنا عدنا إلى أول البقرة عبر ألف لام راء حسب ملاحظات بعض الباحثين، وهو أمر يحتاج إلى مزيد نظر. والسورة التي تختلف عن هذه السور في المطلع هي الرعد، وكما قلت هناك اختلافات متعددة بين الرعد وبقية هذه السور فلا أعيد ذكر ذلك. موضوع السورة يعرف من مطلعها وقسميها الآتيان، أن موضوعها هو إثبات أن القرآن حق ونفي الريب عنه وضرورة الانتفاع به. ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم. الآية من أكان للناس عجبا بدأ ذكر موقف الكفار من الوحي، وبدأ إثبات أن الوحي ضرورة في خلق هذا الكون كما سيأتي أكثر في مقاطع السورة. ولما كانوا مرتابين فيه نفى الريب عنه في هذه السورة، ثم بيّن ضرورة الانتفاع به، وهذا يتضح أكثر في مقاطع السورة. قال تقسم إلى قسمين وخاتمة. أول القسمين في إقامة الحجة على المرتابين في القرآن، والثاني في الحديث عن القرآن. فرق بين الأمرين، إقامة الحجة على المرتابين في القرآن، وفي البداية هي ريبة في الوحي أصلا بداية السورة، ثم بعد أن نفى الريبة عن الوحي نفى الريبة عن القرآن، ثم جاء القسم الثاني في الحديث عن القرآن، يعني في صفات القرآن وضرورة الانتفاع بالقرآن، فكأن القسم الثاني مؤسس على الأول. قال أما القسم الأول فيه مطلع حرفي متبع بوصف الكتاب بالحكمة وإقامة الحجة على المرتابين في القرآن في مقدمة ومقطعين، فيها الثناء على الكتاب وأنه الحكيم، ثم نقاش للمكذبين بأصل الوحي عموما بلفت الانتباه إلى الآيات الكونية. الآيات الكونية دليل على أن الكون يعني فيها من الإتقان وإظهار قدرة موجد الكون سبحانه وتعالى ما لا يتناسب مع كون الخلق بعد ذلك يتركون عبثا دون وحي. والمقتضى الحكمة أن يكون هناك نظام يحكم هذه المخلوقات، وإلى تناقضاتهم في السراء والضراء مع التهوين من الدنيا والدعوة إلى الآخر. هذا التهوين من الدنيا بمثل قوله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، وهذه الدعوة إلى الآخرة في قوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام. لو لاحظتم هاتين الآيتين المتواليتين لوجدتموها مرتبطة أشد الارتباط في إزالة ما أصاب قلوب من قال الله فيهم إن الذين في أول السورة يعني في الصفحة الثانية إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. هذا التهوين متناسب مع كون الكفار منصرفين عن آيات الله في الكون المذكورة في أول صفحة في السورة ومطمئنون لهذه الحياة لا يفكرون في العاقبة. قال والختم بتدبير الله للكائنات وفيها قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار آيات. وفي آخر آية يعني من هذا المقطع عودة للثناء على القرآن وأنه من رب العالمين بعد أن أزال الشبه. قال وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وهذا يؤكد أن هذا موضوع السورة يعود إليه الكلام كل مدة. موضوع القسم الأول خصوصا نفي الريب عن القرآن، وموضوع والقسم الثاني كما قلت ذكر خصائص القرآن وضرورة اتباعه. قال ثم نقاش للمكذبين بالقرآن خصوصا، يعني هناك من يكذب بالوحي وهم المذكورون في أول السورة، وهناك من يكذب بهذا القرآن خصوصا. فأولئك الذين قال الله فيهم أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله. قال بإظهار عجزهم عن الإتيان بسورة مثله وبيان أسباب تكذيبهم، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتي التأويل، ووعظهم وتذكيرهم بالمصير يوم الدين. وهذا كثير أشرت إليه من قبل، دائما وسط الرد على حجج الكافرين وتشكيكاتهم يأتي ذكر الآخرة. هذا نستطيع أن نقول إنه منهج قرآني. عندما تجد واليوم نجد بعض هؤلاء نسأل الله يهدينا وإياهم، تجد متشككا في دينه وتتكلم معه لا تتكلم معه بالعقل فقط، أيضا حرك قلبه بالموعظة، فإن الفطرة قد تستيقظ وأثارها بإذن الله باقية. فالتذكير بالآخرة مهم. قال ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. قال ومزيد من الرد على أقوالهم الباطلة والختم بالتعريف بالله وأن له ما في السماوات والأرض، ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون، وأن الرجوع إليه هو يحيي ويميت وإليه. وهذا المعنى الذي ذكرت مرات أنه يتكرر في القرآن أتمنى أن أنشط أو ينشط مسلم لجمعه من القرآن، لأن تكراره مع دلالته على أهميته، إلا أنه يختلف معناه ودلالته ورسالته من موطن لآخر، فجمع كل المواطن وهي كثيرة جدا التي تتكلم عن هذه القضية يعني نافع جدا للقلب ومنبه للمسلمين على هذه الحقيقة التي لا ينبغي أن ينسوها. واحد يقول يعني هذه معروفة كل شيء ملك لله، نعم، لكن هل حياتنا اليوم الفردية والجماعية تسير وكأننا نؤمن أننا ملك لله؟ هل نحن مثل ذلك الأعرابي الذي سئل عن الإبل، لمن هذه الإبل؟ فقال لله في يدي. هل نشعر ونحن نخرج الأموال من جيوبنا أنها ملك لله فنعرف أين نضعها؟ ونحن نأخذ المال ونضعه في جيوبنا أن نعرف من أين أخذناه ونشعر أنه ملك لله أمانة عندنا؟ الأمر كبير يا أخوان، كبير جدا. ومن رحمة الله ولطفه بخلقه أن أعطانا سورة قصيرة، يعني ليست من قصار السور لكنها قصيرة قليلة في آياتها عظيمة في فضلها، سورة الملك، هي تلخص هذه القضية. ومن عجز عن أن يتتبعها في القرآن فلا أقل من أن يركز على سورة الملك ويتفهمها، ففيها من المعاني شيء العظيم ويأتي شيء من فضلها. نسأل الله أن يبلغنا ذلك الموضوع ونتم الكتاب على خير. فهذه الحقيقة مهمة، تتكرر في السور المكية، تتكرر في السور المدنية، تتكرر كثيرا بوسائل يعني بعبارات متقاربة مع اختلافات دقيقة ترجع إلى السياق. فهذا موضوع كبير، يمكن أن يبحث في قسم العقيدة، ويمكن أن يبحث في قسم التفسير، ويمكن أن يبحث في قسم التربية، ويمكن أن يبحث في قسم البلاغة، ويمكن أن يبحث في كل هذه الأقسام، ويمكن أن يخرج كتاب يجمع بين المتخصصين. وهذا من معاني قول الله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، على ما ذكر الرازي أنه لو جاء أهل فن يدرسون ويحاولون تفسير وفهم معاني القرآن لشعروا أنه ثقيل، وهو كذلك. الأمر يحتاج إلى تعاون وتعاضد. ومن أعجب العجب أن يكون إنسان في تخصص شرعي ثم يقول لا أجد موضوعا، الموضوعات درست، القرآن عندك وفيه من الموضوعات ما يخدم كل التخصصات. قال وأما القسم الثاني ففيه مطلع ندائي للناس. هذا المطلع مهم جدا، فيه آيات يعني إذا عجزت عن تتبع أوصاف القرآن في القرآن وهي كثيرة فلا أقل من أن تقرأ هذه الآيات. يا أيها الناس، نذكرها بعد أن نقرأ بداية الكلام. قال ففيه مطلع ندائي للناس والكلام على القرآن وخصائصه ولوازم ذلك. لا يكفي أن نعرف أن القرآن نور، هذا من خصائصه، بل لابد أن نعرف لازم ذلك من اتباعه وعدم البعد عنه حتى لا نعيش في الظلمات. قال في ثلاثة مقاطع فيها ذكر خصائص القرآن العظيم. هذه هي آية يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الوقوف مع هذه الآية طويل، لكن من جهات النظر فيها أن تتذكر من هو ربك الذي أرسل، وتتذكر من أنت. أنت فرد من الناس، ما طبيعة الناس وما حاجتهم إلى ربهم. ثم هي موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة. هذه الأوصاف شفاء، موعظة، هدى، رحمة، صفات في الرسالة في القرآن تحتاج إلى تأمل، فتتأمل في من أرسل سبحانه وتعالى وفي المرسل إليهم وحاجتهم الشديدة إلى الله، أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، وفي صفات هذا الذي أنزل حتى ننتفع به. قال والحث على الفرح به، لأنه قال بعد مباشرة قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فضل الله الإسلام ورحمته القرآن، هو في الحقيقة فرح بالاثنين، بالقرآن والإسلام مع حصل الفرح فيهما، لأنه قال فبذلك فليفرحوا ولم يقل فليفرحوا بذلك، فقوله فبذلك فليفرحوا فيه تقديم للجار والمجرور على الفعل، مما يدل على الحصر، هذا الذي يستحق الفرح، الفرح بالإسلام والقرآن. قد سألني أحد الأصدقاء قريبة جدا قبل يومين كيف نفرح بالقرآن، فدللته على هذه الآية وقلت له انظر في من أرسل وفي طبيعة الرسالة، وأضيف هنا وفي المرسل إليه، لتفرح، يقين تفرح، تفرح أكثر من فرحك بالماء تجده في الصحراء، لأنك إن مت عطشا مت وانتهى الأمر، لكن من فقد الهداية والرحمة والشفاء الذي في القرآن فلا يمكن وصف بؤس حاله. بذلك فليفرحوا، ثم قال هو خير مما يجمعون. تصوروا هذه الآية وضعت الإسلام والقرآن كأنها في كفة، وكل ما يجمع، لأنه هو خير مما، ما صيغة عموم، كل ما سوى ذلك مما يجمعه الخلائق أقل، كفته مرجوحة بل تطيش السجلات. قال والرد على الذين قالوا اتخذ الله ولدا، والختم بتهديدهم بالعذاب الشديد يوم الدين. ثم في المقطع الثاني ذكر قصة نوح والإشارة إلى مجموعة من الرسل وقصة موسى، ذكر قصة نوح والإشارة إلى مجموعة من الرسل، ذكرت قصة نوح واتبع عليه من نوح، ثم أشار إلى مجموعة من الرسل، ثم بعثنا من بعده رسلا، ثم جاءت قصة موسى عليه السلام. وهذا الربع أو لنقل الثمن إن نظرنا إلى الجزء، هذا الربع واتلو عليه من نبأ نوح إلى آخره، ذكر بعض العلماء أنه أصعب ربع في القرآن من جهة المتشابه، يعني من يحفظ القرآن قالوا أصعب ربع يختبر فيه هو هذا. قال وقد جاءت هذه القصص أو القصص تأنيسا وتحذيرا، تأنيس للمؤمنين وعلى رأسهم سيدهم صلى الله عليه وسلم، وتحذيرا للكافرين، لأن فيها إنجاء للمؤمنين وتعذيبا للكافرين. قال وختمت بالإشارة إلى سنة الله في الطائعين، لقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات. ثم إزالة الشك بسؤال أهل الكتب السابقة، وذلك في قوله تعالى فإن كنت في شك، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يشك، ولكن ذكرت لتكون نبراسا لمن بعدهم. ولذلك إزالة الشك ليست في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشا، والتثبيت على الحق وبيان أن الإيمان بيد الله، والحث على النظر والتفكر، انظر وتفكر ولينظر ماذا في السماوات والأرض، هكذا جاء في السورة. ثم قال وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ولذلك الهداية بيد الله، ولا بد أن يكون الإنسان مع بذل الأسباب مفتقرا إلى ربه. والختم بأن النجاة للرسل للمؤمنين والعقاب للمكذبين. وفي الخاتمة مطلع تلقيني، وهذه الكلمة لا أذكرها، مرت معنا مطلع تلقيني، والمقصود به المطالع التي يلقن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقوله، ندائي، يعني قل يا أيها الناس، قل تلقين يا نداء، وخطابان، مطلع وخطابان، أحدهما في نفي الشك، والثاني في توكيد ضرورة الاهتداء بالقرآن، وهذا يرجع إلى موضوع السورة نفسها وكلها. وفي الآية الأخيرة تثبيت لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بأمره بالاتباع، واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله، قال والصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. دائما خواتيم السورة المكية فيها تثبيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو قرأها المسلم، وقد اشتدت الفتن في عصرنا هذا يجد فيها إناسا عظيما. بهذا انتهى الحديث عن سورة يونس، وبقية السور تكون يكون الكلام فيها أخصر قليلا، لكن عن إذنكم ربع دقيقة. ننتقل إلى سورة هود، وكما قلت بعض الأشياء سأتجاوزها لأنها ذكرت أثناء الحديث في يونس، لذلك سأتجاوز الاسم وفضائل السورة. قال في موقع السورة: هي 11 بعد يونس، ومن مناسبتها لها تفصيلها لقصة نوح التي أجملت هناك. فقصة نوح في سورة يونس استغرقت 3 آيات، وأما في سورة هود فقد طالت، بل ربما لم تطل هذا الطول ولا في سورة نوح. قصة نوح هنا طويلة جدا، يعني مقارنة بالسور الأخرى وليس بالقصص الأخرى. قال: مع تناسب الظاهر بين آخر يونس ومطلع هود، فإن آخر يونس واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، وأول هود كتاب أحكمت آياته. وأما ترتيب نزولها قال: تعد 51 بعد يونس وقبل يوسف، وهذا يجعل السور المتقاربة في المطلع كأنها نزلت في وقت متقارب. والتشابه بينها وبين يونس في الكلام مع المشركين يشعر بتأخر ما في النزول ضمن العهد المكي كما قيل في يونس. وفيها آية نزلت بالمدينة، كما قلت هذه الآية هي المستثناء من الآيات المكية في السورة في السور في درس اليوم. قال: إذ ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني عالجت امرأة في أقصى المدينة، وإني أصبت منها ما دون أن أمسها، فأنا هذا فقض في ما شئت. قاله عمر: لقد سترك الله، لو سترت نفسك. قال: فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فقام الرجل فانطلق، فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا دعاه وتلا عليه هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال رجل من القوم: يا نبي الله، هذا له خاصة؟ قال: بل للناس كافة. طبعا لو تأملت قليلا في المكتوب في الرواية التي كتبت هنا وتلا عليه هذه الآية، قد يقول قائل: يعني تلاها عليه من حفظه السابق، لا يشترط أن تكون نزلت في ذلك الوقت، والأصل أن السورة كلها مكية، فلماذا نقول بالاستثناء؟ والحقيقة أن المسألة فيها خلاف، ولكن في كتاب المحرر أثبت الرواية التي فيها التصريح بالنزول، وهو كتاب مدقق من جهة الأسانيد، ولذلك الأصح والله أعلى وأعلم أن هذه الآية نزلت في المدينة في هذه الحادثة، ورويت فيها أكثر من سبب. أسباب نزول السورة وردت لها 3 أسباب: واحد يتعلق بالمشركين، الحقيقة العبارة لم تصغ بشكل جيد، لأن الآية التي يشار إليها بهذا هي قوله تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. والآية في الظاهر في ظاهر السياق في أول سورة هود تتحدث عن المشركين، والروايات التي جاءت تتحدث عن مؤمنين كانوا يستحيون من الله أن يأتي الرجل زوجه ويعني في مكان ليس له سقف، أن يسكنون في أوضاع يعني مختلفة، قد لا يكون للبيت سقف أو كذا، فيخاف أن تنكشف يستحي من الله أن تنكشف عورته أو نحو ذلك. هذا قول، وهو الذي أشير إليه هنا. وقول آخر أنها نزلت في المنافقين، واختار الطبري أنها إنما نزلت في قوم لا يعرفون قدر الله سبحانه وتعالى، وهذا متناسب مع السياق، وهو الذي اختاره كذلك صاحب المحرر، فرد أن يكون ذلك سبب النزول، وإنما هو يعني بعضهم قال إنه ربما يكون من باب المثال أنه يدخل في الآية كل أحد، وأن الله لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. إذن العبارة التي يمكن أن تكتب وتكون أفضل وردت لها ثلاثة أسباب: واحد غير مرضي، لأن الآية تتحدث عن المشركين، يعني واحد الحقيقة لا ينبغي أن يثبت في الكتاب، لكن أثبته المؤلف والحديث، يعني هناك من أخذ يعني أو الرواية هناك من أخذ بها ولا شك، لكن هذه مسألة خلافية. واثنان منها متقاربان في آية واحدة، هي آية التي قرأتها عليكم قريبا: وأقم الصلاة طرفي النهار. أما مطلع السورة فلا في لا شيء فيه زيادة على ما سبق. وأما موضوع السورة قال: يعرف من تأمل كثير من آياتها أن موضوعها تثبيت سيد المرسلين على الصراط المستقيم، ولذلك جاء في آخرها: استقم كما أمر. قال: وتوحيد رب العالمين، وهذا تكرر في السورة كثيرا، مع تهديد الكافرين بالعذاب الأليم. ثم مقاطع السورة، وهي آخر ما نتكلم فيه في سورة هود، قال: يمكن أن تقسم إلى ثلاثة أقسام: أولها عن العبادة، والثاني في قصص السابقين، والثالث تثبيت وتوجيه. القصص أخذت قدرا كبيرا من السورة، لكن دائما القصص تأتي لتعضد المعاني التي قبلها وبعدها. قال: أما القسم الأول ففيه مطلع حرفي متبع بوصف الكتاب بالإحكام، كتاب أحكمت آياته، والتفصيل ثم فصلت، والكلام على العبادة في مقدمة ومقطع، فيهما بيان إحكام القرآن وتلخيص مقاصده في العبادة والاستغفار والتبشير والإنذار. قد يعني هنا وقعت فيما وقعت فيه في سورة الأعراف. في سورة الأعراف تقدمت النذارة على البشارة، ولكنني قدمت في شرحي للآيات أو في وصفي للآيات البشارة على النذارة، وقلت الأفضل أن نمشي مع القرآن، لأن تقديم إحداهما له تأثير في فهم السورة. وكذلك هنا، لأنه قال: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وهذا متناسب مع السورة، التخويف فيها شديد جدا، حتى إن جاءوا المؤمنين في هذه السورة كان دائما يقيد بأنه برحمة الله. فمثلا يقول الله سبحانه وتعالى: فلما جاء أمرنا، قال: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا. وهكذا قيل ما يشبهه في القصص الأخرى. فالسورة يغلب فيها التخويف، والإنسان لا ينجو إلا برحمة الله، هذا يبعث على الخوف. فالنذارة مقدمة هنا على البشارة. ثم التعريف برب العالمين وذكر جهالات الكافرين مع تثبيت سيد المرسلين عليه الصلاة والتسليم والترغيب والترهيب، والترغيب والترهيب، مع الختم بالمقارنة بين الفريقين، وهو قوله تعالى: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. وهذه القصة التي بعدها تجدها مترابطة مع قوله: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. قال: وأما القسم الثاني ففيه مطلع خبري وقصص للسابقين، فيها تثبيت للنبي الأمين والمؤمنين، تهديد للمشركين أن يصيبهم ما أصاب الكافرين، في مقطع وتعقيب فيهما قصص نوح وهود وصالح ولوط مع ذكر عليهم السلام، مع ذكر مرور الملائكة بإبراهيم في طريقهم لإهلاك قوم لوط، وذكر قصص شعيب وموسى عليه السلام، مع مع الختم بالإشارة إلى مصير فرعون يوم يقدم قومه يوم القيامة ويريدهم النار، ثم التهديد للظالمين أن يصيبهم ما أصاب أسلافهم السابقين. قال سبحانه وتعالى إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود ما نؤخره إلا لأجل معدود. ثم ذكر عاقبة الأشقياء والسعداء يوم الدين. ولا أنسى أبدا أن معرفة السور بهذا الشكل جيد جدا قبل خوض التفسير للسور بالتفصيل، لكنه لا يغني عنه. لا شك عندما تقرأ تفسير هذه الآيات للسور هذا ليس درسا في التفسير، وإنما هو أقرب إلى بل هو تعريف بسور القرآن، ودرس التفسير لا بد منه، لكن هذا يصلح أن يكون مرحلة أولى كما أشار إلى ذلك البقاعي في مقاصد السور. قال وأما القسم الثالث ففيه مطلع إنشائي. ما معنى مطلع إنشائي؟ يعني فيه أسلوب من أساليب الإنشاء، وهو النهي في قوله تعالى فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، بعد أن انتهى ذكر الأشقياء والسعداء اللهم اجعلنا من السعداء، قال الله فلا تك، هذا أسلوب نهي، وأسلوب النهي من الإنشاء. عندما تقرأ مطلع إنشائي سيكون نهيا أو نداء أو أمرا أو استفهاما، والتمني من الإنشاء. لكن لا أذكر أن مطلعا في إحدى سور القرآن بدأ بالتمني، لكن بدأ بالصور الأخرى التي ذكرتها. قال ناهي للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا المطلع الإنشائي ناهي للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. وتوجيهات تثبت على الطريق المستقيم، استقيم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، ثم قالوا أقم الصلاة طرفي النهار. قال والختم بآية، وهذا من الختامات المؤثرة في الحقيقة، وكما قلت الختامات السور المكية تثبت أهل الإيمان بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن نزلت في البداية تثبيتا له عليه الصلاة والسلام. يقول الله في آخر آية بالسورة تصور والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة والتكذيب شديد، إلى أن يقول الله له في هذه السورة فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يثبته الله في ظروف صعبة مع الكفار، في آخر آية وهي برد وسلام على المؤمنين يقول الله ولله غيب السماوات والأرض، ويدخل في ذلك كل ما يقع بين المؤمن وبين من يعادي أهل الإيمان، وإليه يرجع الأمر كله، لاحظ كله، فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. والله من نظر في هذه الآية وتأمل فيها وجد فيها من التثبيت ما لا أستطيع أن أصفه. ثم ننتقل إلى سورة يوسف، وفي بعض الأمور كما قلت لن أذكر شيئا لأنه لا جديد فيها على ما ذكر عند ذلك في سورة يونس. موقع السورة هي 12 بعد هود، ومن مناسبتها تفصيلها لبعض ما أجمل في هود. في هود جاء قول الله تعالى ذاكرا ما ذكرته الملائكة لإبراهيم وزوجه رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، ولا شك أن يوسف من أهل بيت إبراهيم، فجاء التفصيل في قصة يوسف هنا، وذكر طبعا يعقوب وما حدث، فهذا من بركات الله عليهم. ترتيب نزول السورة تعد 52، نزلت بعد هود وقبل الحجر، وما صح في سبب نزولها سيأتي قد يشعر بتوسط تاريخ نزولها ضمن العهد المكي. مطلع السورة معروف. أسباب نزول السورة، قال ورد لها سبب نزول واحد فقط يتعلق بتربية الصحابة على القرآن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، استمعوا بقلوبكم إلى هذه القصة التي تجعلنا لا ننصرف إلا إلى القرآن. قال، وطبعا سعد من أسلم مبكرا جدا رضي الله عنه، قال نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلى عليهم زمانا فقالوا يا رسول الله لو قصصت علينا. فأنزل الله عز وجل ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إلى تلا إلى قوله نحن نقص عليك أحسن القصص الآية. فتلا عليهم زمانا فقالوا يا رسول الله لو حدثتنا. فأنزل الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها الآية. ثم قال وهذه آخر جملة مهمة جدا قال كل ذلك يؤمر بالقرآن. يعني كلما طلبوا منه شيئا يأمره الله بالقرآن ويدله على القرآن. وأما موضوع السورة فواضح أن الموضوع هو ذكر قصة يوسف ويمكن أن يقال إثبات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في مقاطع السورة. قال تنقسم إلى مقدمة وقصة وخاتمة. أما المقدمة ففيها مطلع حرفي متبع بوصف القرآن بأنه مبين واضح. هو واضح في هذه السورة القرآن واضح أنه من عند الله. فمن أين أتى النبي صلى الله عليه وسلم بتفاصيل هذه القصة والعجائب التي فيها وإثبات أن القرآن منزل من عند الله لوجود أحسن القصص فيه. وأحسن القصص المذكور في السورة والتي نزلت له يعني الذي نزل بعد ذلك السبب المذكور قريبا على القول الأشهر لا يقصد بها قصة يوسف وإنما يقصد بها قصة القرآن عموما هو أحسن القصص. وبعضهم مال إلى أن المقصود قصة يوسف لأنه قبل البدء في القصة قال نحن نقص عليك أحسن القصص. قال مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قبل نزول القرآن عالما ولا متعلما صلى الله عليه وسلم. فهذا إثبات أن القرآن منزل من عند الله وهذا كما قلت يمكن أن يكون موضوع السورة. وأما القصة ففيها مطلع ظرفي عندما قال الله إذ قال يوسف مر معنا عدة مرات أن إذ ظرف. وقصة يوسف مفصلة حيث جاء فيها رؤيا يوسف عليه السلام وحديثه مع أبيه فكيد إخوته له لينتقل في أحوال شتى من البئر إلى بيت العزيز إلى السجن إلى عرش الملك حتى جاء أبواه وإخوته وخروا له سجدا. ختمت القصة بدعاء يوسف ربه في أدب عجيب. طبعا هذا اختصار شديد للقصة لا يغني عن قراءتها وقد كتبت فيها الكتب المطولة وبعضها أكثر من مجلد في قصة يوسف عليه السلام. وأما الخاتمة ففيها المطلع الإشاري للقصة. قال عز من قائل في آخر السورة ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه. يعني هذا يعني أنه بعد انتهاء القصة سيعلق على القصة والإشارة إلى الحكمة من إرادها. قال وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. إذا ماذا نفهم من هذا؟ أنه وحي من الله ما كنت موجودا. ومع ذلك وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال وإعراض أكثر الناس يعني الإيمان والتفكير بأن العاقبة للمرسلين وأن هذه القصص هدى ورحمة للمؤمنين. قال وتفصيل كل شيء ولكن لقد كان في قصص عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء هدى ورحمة لقوم يؤمنون. ثم ننتقل إلى سورة الرعد. ونأخذ منها مما لم يسبق الحديث عنه موقعها. قال هي 13 بعد سورة يوسف ومناسبتها لها أن في خاتمة يوسف الإشارة إلى آيات السماوات والأرض وفي مطلع الرعد تفصيلها. في آخر سورة يوسف بعد قصة يوسف وبعد الإشارة إلى أن أكثر الناس لا يؤمنون قال وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يعني ليست المسألة متوقفة على قصة يوسف. لو لم تنزل قصة يوسف أليس الدليل على الله موجودا في السماوات والأرض؟ لا. ولما ذكر هذا فصل في آيات السماوات والأرض في مطلع سورة الرعد كما سيأتي في مقاطعها. وأما ترتيب نزولها فتعد 96 على المشهور بعد سورة محمد وقبل الرحمن وهذا يجعلها مدنية كما هو ظاهر لكنه بعيد في لذلك قال بل الراجح مكيتها، وهذا ما رجحه صاحب الرسالة العلمية المشار إليها عدة مرات. وورد ما يدل على أن آخرها نزل قبل إسلام عمر. هذا الأحسن لا يقال لورودي عندكم، بل الراجح مكيتها لورودي. هذه العبارة غير دقيقة، لأن ترجيح مكيتها ليس لهذا السبب فقط، بل لأسباب أقوى منها أسلوب السورة وغير ذلك. لكن هو قال لورودي ما يدل على أن آخرها نزل. نحن نقول ورد في الروايات أن آخرها نزل في قصة إسلام عمر بن الخطاب. وأنا أدعو طلاب الحديث، لو أن واحدا من المتخصصين في الحديث النبوي والآثار والحكم عليها، أن يجمع المرويات الواردة في قصة إسلام عمر، فإن قصة إسلام مشهورة لها أسانيد كثيرة لا تخلو من ضعف، وغالبها بل ربما كلها يشير إلى آيات قرأها أو سمعها، تختلف من رواية إلى رواية. جمع هذه الروايات قد يفيد في هذا الموضع وغيره. مطلع السورة مر معنا أنها متميزة في مقطعها عن ما شابها من ألف لام راء، ثم هي متميزة في أشياء أخرى ذكرت. أسباب نزول السورة، ورد لها سبب نزول واحد في الصراع مع المشركين. عن أنس رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه إلى رجل من عظماء الجاهلية يدعوه إلى الله تبارك وتعالى، فقال أي المشرك أيش ربك الذي تدعو إليه؟ من نحاس هو؟ من حديد هو؟ من فضة هو؟ من ذهب هو؟ إن كانه يستهزئ. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رجع الرجل الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبره، فأعاده النبي صلى الله عليه وسلم الثانية، رده إليه، فقال مثل ذلك. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأرسله إليه الثالثة صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله من الكبر والإعراض، فقال مثل ذلك. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأرسل الله تبارك وتعالى عليه صاعقة فأحرقته. فنزلت هذه الآية ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. وأشرت في الهامش إلى الخلاف في صحة هذه الرواية. وأما موضوعها فيعرف من مطلعها مع النظر إلى افتتاح عدد من آياتها، ستجدون، وهذا واضح لمن يحفظ السورة، أن كلمة الله جاءت في مفتتح ثلاث آيات في السورة، في أولها وبعد وفي قريب من منتصفها أو نحو ذلك، وفي النصف الثاني من السورة. الله الذي رفع السماوات بغير عبد ترونها، ثم قال الله يعلم ما تحمل كل أنثى، ثم قال الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وفيها تعريف بالله سبحانه وتعالى وبكتابه، والكلام عن كتاب الله في السورة منتشر من أولها إلى آخرها. أو إلى عدة مواطن فيها. قال وبيان المنتفعين به وأضدادهم، سيأتينا هذا في مقاطع السورة، وعرض أقوال الكافرين وشبههم مع الرد عليها. لذلك تجد فيها ويقول الذين كفروا ويقول الذين كفروا عدة مرات أيضا، يعني أكثر جمل افتتحت في السورة وتكررت الله ويقول الذين كفروا، الله ويقول الذين كفروا. قال مقاطع السورة تقسم إلى مقدمة وقسم واحد يعرف بالله وبكتابه ويرد على الكافرين. فالمقدمة فيها مطلع حرفي متبع بالإشارة إلى عظمة الكتاب، ألف لام راء تلك آيات الكتاب، وأنه الحق المنزل من الرب والذي أنزل إليك من ربك الحق، وأن أكثر الناس مع ذلك لا يؤمنون. وفي القسم الوحيد مطلع ثنائي، قلنا مطلع الثنائي يعني كثيرا ما يكون بالبدء باسم الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو أهل الثناء والمجد. قال والتعريف بالله وبكتابه والرد على الكافرين مع التأكيد على أن القرآن مكتوب على عندكم على إن القرآن على أن القرآن حق في ثلاثة مقاطع فيها التعريف بالله ولفت النظر إلى أفعاله ومخلوقاته الدالة على قدرته في الآيات الله الذي رفع السماوات وما بعده والاستدلال على البعث وهذا كله تفصيل لما في آخر سورة يوسف مع تعجيب من بعض مواقف الكفرة التي لا تتناسب مع هذه المعرفة إنه بعد أن ذكر آيات الله الدالة عليه قال ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه يعني كأنهم لا يرون هذه الآيات قال والختم بطلبهم آية مع الرد عليهم ثم التعريف بالله وبيان علمه الواسع الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام ولا تزداد وما تزداد وصولا إلى أحوال الناس في عبادتهم قال سبحانه له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه للماء وموقفهم من الحق الذي أنزله الله على نبينا صلى الله عليه وسلم هذا قوله أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى وعرض لأوصافهم في الدنيا لأنه قال إنما يتذكر الباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ثم قال والذين ينقضون ولذلك وهذه السورة مبدوعة بألف لام ميم راء يرى بعض العلماء ضمن بقية السور كل سورة مرت معنا من ألف لام راء تشرح شيئا في أوائل البقرة وهذه الآيات تشرح وفيها تشابه مع إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ثم وفيها في هذه السورة أمثال ثم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق ويقطعون يشبهها آيات هنا هناك تشابه بين هذه السورة تشرح ذلك الموطن من سورة البقرة قال وعرض لأوصافهم في الدنيا ولجزائهم في الآخرة ثم التعريف بالله وأنه القابض الباسط الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر والتعجيب من طلب الكافرين آية مرة أخرى يقول الله عنهم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه مع الردود المتعددة عليهم والختم بإنكارهم الرسالة مع الرد عليهم آخر السورة ويقول الذين كفروا يعني ما زالوا يكذبون لكن تكذيبهم هنا الآن اختلف ويقول الذين كفروا لست مرسلا هناك يقولون جيب لنا آية هنا يقول الذين كفروا لست مرسلا مع الرد عليهم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ثم ننتقل إلى سورة إبراهيم اعذروني يعني نحتاج إلى 7 دقائق تقريبا أو نحو ذلك أطول من المدة المحددة الساعة حتى نستطيع بإذن الله أن نتم أكثر الكتاب قبيل رمضان فسورة إبراهيم نقف أولا مع موقع السورة هي 14 بعد الرعد ومناسبتها لما قبلها أن الرعد قد ختمت بذكر جنس الكتاب الذي أنزله الله ومن عنده علم الكتاب وهذه افتتحت بالثناء على آخر الكتب كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور كما أنها فصلت في أحوال الرسل المشار إليهم في آخر الرعد ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواج وذرية وهنا ذكر أكثر من قصة ويتضح هذا في المقاطع ثم ذكر أسباب نزول السورة قال ذكر لها سبب نزول واحد في المشركين والأقرب أنه مثال لا سبب نزول لأن الآيات تتكلم الآيات المقصودة هي قوله تعالى ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار ويفسر المفسرون بأقوال متقاربة كثير منها يرجع إلى أن المقصود بالوعيد هنا ما حصل للمشركين يوم بدر وهذه السورة مكية فالمقصود أنها تنطبق على غزوة بدر لا أنها سبب النزول لأن بدر جاءت بعد وسبب النزول يسبق النزول لا يأتي بعده ثم ننتقل إلى موضوع السورة ونتركه إلى مقاطع السورة لأنه مرتبط بها جدا ويتضح بها. قال يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام. أولها يبين أعظم ما يخرج من الظلمات إلى النور، والثاني تنبيهات تخرج إلى النور، والثالث تنبيهات تخرج من الظلمات. ونفهم من هذه الأقسام أن السورة كأنها ملخص لقوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ولذلك رأى بعض العلماء ممن رأى أن السورة السابقة تشرح آيات في البقرة يقول هذه السورة تشرح جزءا من البقرة هو قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. أما القسم الأول ففيه مطلع حرفي متبع بوصف الكتاب، ولاحظوا الوصف الكتاب هنا جاء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. إذا قلنا إن هذا هو موضوع السورة إذن في هذا الابتداء براعة استهلال، وأنه أنزل لإخراج الناس من الظلمات إلى النور في مقطعين فيهما بيان أن القرآن سبب الإخراج من الظلمات إلى النور كما مر في الآية، ثم بيان أن الإخراج بواسطة الرسول سنة متبعة، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، مع التمثيل بدعوة موسى عليه السلام مجملة، قالوا لقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك لاحق من الظلمات إلى النور. وفي القسم الثاني يعني من الآية السادسة مطلع استفهامي إنكاري، وهو قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه. هنا خطأ، ليس مطلعا استفهاميا إنكاريا وإنما هو مطلع ظرفي. ولعل السبب لهذا الوهم والخطأ الذي وقع أن قوله تعالى ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم، هناك من حمله أنه كلام موسى عليه السلام، وهذا الذي مشى عليه الطبري. يعني لاحظوا يا أخوان قصة موسى وإذ قال موسى لقومه، هل تنتهي قصة موسى عند قوله تعالى فإن الله لغني حميد ثم قال ألم يأتكم؟ هل هذا خطاب لمشركي مكة أم هو جزء مما قاله موسى لقومه؟ الذي مشى عليه الطبري أن هذا استمرار لكلام موسى عليه السلام، وبالتالي فقوله مطلع استفهام إنكاري هو متناسب مع هذا الموطن وحصل الخلل، وإلا القسم الثاني مطلع ظرفي وذكر تنبيهات تخرج الناس إلى النور في أربعة مقاطع. يعني لماذا لو لاحظتم قسم يخرج إلى النور وقسم يخرج من الظلمات؟ يعني عندما يكون التركيز على الهداية نقول إخراج إلى النور وإن كان هو من الظلمات أكيد، وعندما يكون تنبيها على خطأ وضلال يكون إخراجا من الظلمات وإن كان سيكون إلى النور أيضا. قال فيها التفصيل في تذكير موسى عليه السلام قومه لإخراجهم من الظلمات إلى النور بتذكيرهم بالنعم وبقصص السابقين. فعندما قالوا إذ تأذن ربكم لئن شكرتم وقال قبل ذلك اذكروا نعمة الله عليكم، هذا إخراج إلى النور، اذكر النعمة ترى فضل الله عليك تشكره سبحانه وتعالى وتزداد من شكره. وبقصص السابقين ألم يأتكم، هذا ضمن تذكير موسى قومه بأيام الله وبهذا يخرجون من الظلمات إلى النور. ثم التنبيه على قدرة الله على إذهاب الخلق والإتيان بخلق جديد، وهو قوله تعالى ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. قال ثم قال مع موقف أخروي يكشف مكائد إبليس، وهذا أقرب إلى الإخراج من الظلمة إلى النور لأنه ذكر موقف الشيطان ماذا يقول يوم القيامة، ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ثم التنبيه على الكلمة الطيبة، ذلك في قوله تعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. لاحظوا كلمة التنبيه تتكرر وهي تكون بأسلوب الاستفهام التنبيهي اللافت المنير للطريق، ثم التنبيه على النعم وشكرها، ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، والتحذير من كفرها، والختم بدعاء إبراهيم المناسب لأحوال الشاكرين والمخالف لأحوال الكافرين. وفي القسم الثالث مطلع إنشائي ناهم وتنبيهات تخرج من الظلمات في مقطعين وخاتمة، فيها النهي، لذلك قلنا مطلع إنشائي، وهو قوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. لاحظوا الظلمة التي يعيشها الإنسان عندما يظن أن الله غافل جل في علاه عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. قال ثم النهي عن حسبان الله إخلاف وعد الرسل، العبارة يعني يحسن إعادة صياغتها، والمقصود قوله تعالى فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، وهو نهي عن اعتقاد أن الله يخلف وعده رسله. قال ثم تلخيص لمقاصد السورة وذلك في آخر آية هذا بلاغ للناس. توقعت أن أختم السورتين في 7 دقائق وقد مرت 8 دقائق في سورة واحدة، بقيت لنا سورة الحجر نمر عليها سريعا، واعذروني على إطالة اليوم، نسأل الله أن يجعلنا من المقبولين وأن يبلغنا رمضان على خير. سورة الحجر وهي إذا نظرنا إلى موقعها آخر ذات ألف لام راء وأقصر ذات ألف لام راء، ويلاحظ من تناسبها أن آخر السورة السابقة إبراهيم هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليتذكر الباب، وهنا يقول في أول السورة ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، فلم ينفعهم البلاغ فيتمنون في الآخرة أن لو كانوا مسلمين. ترتيب نزولها تعد 53 بعد سورة يوسف وقبل سورة الأنعام، وفيها ما روي أنه نزل في بداية الدعوة الجهرية، كما أن فيها إشارة للمستهزئين فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، هذا يدل على تفكير، كما أن فيها إشارة للمستهزئين وإلى الذين جعلوا القرآن عضين مما قد يشعر بتأخر النزول، فقد تكون نزلت على فترات متباعدة. وقد نسيت أن أقرأ ترتيب نزول سورة إبراهيم وهي 69 بعد الشورى وقبل الأنبياء، والتهديد الذي فيها يشعر بتأخر في النزول، وليس لهذه السورة أسباب. ثم نقرأ مقاطعها ونعرف من ذلك موضوعها. يقول تقسم إلى مقدمة وخاتمة وقسمين، أولهما في إقامة الحجة وبيان طريق الحق، والثاني بشارة وانذارة. فالمقدمة فيها مع المطلع الحرفي المتبع بوصف الكتاب ثناء على القرآن وإشارة إلى ما يتمناه الكفار في النار، وذكر لصفات الكفار التي لا يجدي معها الإنذار، يعني ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، هذا في الآخرة، لكن ماذا يفعلون في الدنيا؟ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل، وهذا الأمل كاذب، وهذا قد يقع فيه المسلم بدرجة ما، يلهي الأمل، يؤخر التوبة، يؤخر إصلاح نفسه، يؤخر كثيرا من الأمور على أمل أنه سيبقى حيا وأن الموت لم يقترب، والموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. قال مع التهديد والتذكير بسنة الأولين، يعني بما حصل للأمم السابقة، قد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، والرد على بعض تهم ومطالب الكافرين لأنهم قالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، فجاء الرد عليهم. والقسم الأول فيه مطلع خبري وهو قوله تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا، وإقامة للحجة وبيان للصراط المستقيم في 3 مقاطع، فيها آيات الله في مخلوقاته السماء والأرض، ثم إقامة الحجة على البعث، ودائما يأتي هذا بعد هذا، لأن القدرة على الخلق الذي نراه يدل أن الله على كل شيء قدير، ثم الكلام عن الهداية والضلال مع بيان طريق الاهتداء بذكر قصة آدم وإبليس، فهذا وجه مناسبتها هنا. قال: والقسم الثاني فيه مطلع خطابي، عفوا، فيه مطلع خطابي آمر، وهو قوله تعالى: نبئ عبادي، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويأمره نبئ عبادي، وبشارة ونذارة، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، هذه بشارة، وأن عذابي هو العذاب الأليم، هذه نذارة. وهنا جاءت على الصواب، قدمت البشارة عن النذارة، هنا صحيح، نحن لا نقدم البشارة عن النذارة لأننا نريد تغليب التبشير، ولا نغلب النذارة عن البشارة لأننا نريد تغليب الإنذار، بل نحاول أن نمشي وراء القرآن، لأن الله يقدم ما يناسب أن يتقدم في مقام دون آخر. قال: في مقطعين فيهما قصة إبراهيم ولوط بتفصيل، ثم إشارات لأمم أخرى بإجمال، أنه ذكر قصة إبراهيم ولوط بنوع من التفصيل، وقصة لوط يعني فيها وصف لقوم لوط لم يأتي مثيل له، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، إلى غير ذلك. ثم إشارات لأمم أخرى بإجمال، لما قال: ولقد كذب أصحاب الأيكة المرسلين، عفوا، قال: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، ثم قال: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، فكان الكلام عنهم مجملا. والخاتمة عود على ما سبق ببيان خلق السماوات والأرض، لاحظوا هذا يدلك دائما أن السور مترابطة، وما خلقنا السماوات والأرض في الآية 85 متصل بقوله تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا في الآية 16، ثم قال: والأرض مددناها، عاد إلى ذكرهما. والذي يقرأ، وهذا دائما يتكرر، الذي يقرأ من آخر السورة يقطع الاتصال، يقطع المتصل الاتصال أن تقرأ السورة كاملة. قال: عود على ما سبق ببيان خلق السماوات والأرض بالحق، وأن الساعة آتية مع الامتنان بإيتاء النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وهو قوله: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وهذا له ارتباط فيما أذكر نبه عليه بعض العلماء بقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فعاد الكلام إلى الأول. قال: والختم بتوجيهات يثبت على الحق، ومنها قوله تعالى: أصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. بهذا انتهينا من هذه السور مرورا سريعا لعله ينير الطريق، نسأل الله أن ينور طريقنا إلى جنات النعيم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أطلت عليكم في المعذرة، وإذا كان هناك سؤال قبل أن نختم المجلس، الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يعني أحيانا أنسى وأعيد الصلاة عليه الصلاة والسلام وفي أخير بركة، لكن يبدو أن السن كبرت، التركيز ضعف. جزاكم الله خيرا ونراكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.